Ahí está el Real Madrid, a ver. ¿No? لأنذركم به ومن بلغ في خطأ في ابن ايه؟ نعم آه. كيف تفهمها؟ اشرح لك السؤال. لا أظن دعني اشرح لك، هو اريح لك. لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه لفظه أم لفظه ومعناه؟ لا تحت، لا تفتح عليك أبواب أنت في حل وفي راحة منها. طيب أنا لا أستطيع الجواب على هذا السؤال لأنه هو يتعلق بالتفسير. يتعلق بالتفسير تقول ولا بالتفكير؟ بالتفسير. إذا ننتظر حتى تراجع التفسير. إذا هذا جوابك ما أفادنا شيء. إذا كان الأمر يعود إليها فأنا ما أكمل، إنما المراد بالآية من بلغه القرآن لفظا ومعنى وليس لفظا دون معناه. فإن العاجم كل العاجم بلغه القرآن، وفي العاجم من يحفظ القرآن من أوله إلى آخره أكثر من كثير من العاصي، وبترتيل و وتغني كما جاء في السنة، لكن لا يبقى شيئا منه. هل أقيمت الحجة؟ الجواب أظن ستقول إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله ما أقيمت الحجة، لأنه بلغه لفظه ولم يبلغه معناه. خلاصة القول، إذا عرفت هذه الحقيقة ستسبح من دماء التكفير والتضليل كثيرا وكثيرا، وستحرص معنا على التفهيم لهؤلاء الضالين أنهم في ضلال مبين. وحسبك أن يكون جهدك وسعيك هو تفهيم هؤلاء الضالين وليس التكفير، بل وليس التساؤل هل هم كفار أم ليسوا كفار. أصرف أصدخ عنهم وانصرف إليهم بتفهيمهم أنهم ليسوا على هدى ربي وأن هدى الله وكذا وكذا. فإن أنت فعلت ذلك تكون قد وفقت إن شاء الله. بيقول الخيام ولا ما بيقول؟ ها؟ مشوار في داخل الدار، ما ادري هذا مشوار ولا لا.